بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله القائل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأصلي وأسلم على النبي الكريم القائل: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فضيلة المدير العام لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة النبوية، أصحاب الفضيلة، أيها الجمع المبارك، ها نحن اليوم نختتم دورة علمية مباركة، دورة العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله وغفر له، العلمية الثانية. فهنيئاً لمن شارك وحصل وارتوى من المعين الصافي، علم ودعوة على نهج السلف الصالح، هكذا نحسبهم والله حسيبهم. أيها الحفل الكريم، كلمة لمشرف الدورة الشيخ أحمد الشبيلي، فليتفضل مشكوراً. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير المرسلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. فضيلة مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة النبوية الشيخ سالم بن حاج الخامري، فضيلة الشيخ طاهر بن أحمد الطالبي، مشايخ الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، طلاب العلم وطالبيه ومحصليه، أيها الحضور الكرام، حاجة الناس للعلم الشرعي لا تنقطع أبداً، كيف لا، وهذا العلم هو السراج المنير للسالك في طريقه إلى الله عز وجل عقيدة وعملاً، كيف يستغنى عنه وهو النور والفلاح. حاجة الناس لعلم الشرعي لا تنقطع أبداً، كيف لا، وهذا العلم هو السراج المنير للسالك في طريقه إلى ربه عقيدة وعملاً، كيف يستغنى عنه وهو النور والفلاح، وبه تورث سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة. أيها الجمع المبارك، من هذا المنطلق عزم إخوة لكم بالله في هذه المدينة، مدينة جيزان، وتأسياً بدروس ودورات علمية لعلمائنا الكرام، رحم الله من مات وحفظ من بقي، عزم إخوة لكم على إقامة دورة علمية على نهج السلف الصالح، هكذا نحسبها، يقوم بها ويقوم عليها مشائخ فضلاء مأمونون عقيدةً ومنهجًا، يقومون بتدريس كتاب الله وتفسيره، تفسير كلام الله جل وعلا، وشرح أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وغيرها من العلوم من سيرة وفقه إسلامي لا يستغنى عنه أبدًا. أيها الإخوة الكرام، سبق بدء هذه الدورة كلمات ومحاضرات، حوالي 30 كلمة ومحاضرة في جوامع ومساجد هذه المدينة الطيبة وضواحيها، بعنوان مهمات في العقيدة، حثاً للناس على هذا الشأن العظيم، عقيدة المؤمن وتصحيحها، ودعوة للناس لحضور هذا المنهل الصافي وهذه الدورة المباركة. أيها الإخوة الكرام، ونحن اليوم نختتم هذه الدورة، نخبر أن هذه الدورة قد أمها طلاب علم كرام من داخل المنطقة باختلاف محافظاتها ومدنها، ومن خارجها، جاءوا رحلة في طلب العلم، فهنيئا لهم الأجر والثواب والعلم النافع المورث للعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، هذه الدورة المباركة من أهدافها نشر نور النبوة والدعوة إلى الله، والدعوة إلى العلم والعمل به، من أهدافها التحذير من الأفكار الضالة المنحرفة كفكر الخوارج من دواعش وغيرها من جماعات انحرفت ممن بان ضررهم وظهر شرهم للقاصي والداني والكبير والصغير. فمثل هذه الدورات المباركة تدل الناس على المعتقد الصحيح نحو ولاة أمورهم من سمع وطاعة في المعروف والحذر من الفرقة والتناحر. مثل هذه الدورات المباركة تبين للناس خطر التحزبات المقيتة والجماعات الضالة التي جاء الإسلام بنبذها. أيها الإخوة الكرام، في مثل هذه الدورات المباركة تبين العقيدة السلفية النقية التي لا عوج فيها، فجزى الله خيراً ولاة أمرنا الذين لا يؤلون جهداً في نشر الخير وتسهيل سبله. جزى الله خيراً فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان ومدير فرعه المتألق بجهوده الجبارة المعروفة الذي سهل الصعاب في سبيل نجاح هذه الدورة. جزى الله خيراً مشائخ ومعلمي هذه الدورات المباركة الذين استقطعوا من جهدهم ووقتهم لنشر الخير والعلم. جزى الله خيراً من حضر وشارك ودعم هذه الدورات المباركة. أخيراً أيها الإخوة في الله، ندعو بقلب نسأل الله أن يكون صادقاً لمن حملت هذه الدورة اسمه، ألا وهو العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، وجميع علماء السنة في كل قطر وفي كل مصر. ندعو لهم بالرحمة والغفران، وأن يجعل ما قدموه بموازين الحسنات، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أما هذه الدورة المباركة، طلاب علم من داخل المنطقة بمختلف محافظاتها ومن خارجها، كثير منهم أصلاً من خارج البلد من عدة دول. والآن مع كلمة طلاب الدورة يلقيها نيابة عنهم الأخ قاسم من دولة أمريكا، فليتفضل مشكوراً مأجوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فباسم الطلاب الوافدين عليكم إخوانكم من مختلف دول العالم ومن مختلف مدن المملكة، أحببت أن أقدم جزيل الشكر للقائمين على هذه الدورة المباركة، وللمشايخ الفضلاء وللجيران الفضلاء أيضا. أحببت أن أشكر القائمين على هذه الدورة لحسن تنظيمهم لهذه الدورة، حيث نحن كالطلاب إخوانكم غريبون في هذه المنطقة، ما شعرنا بأي مضيقات، فكل الحوائج كانت متوفرة لدينا من السكن ومن الطعام ومن الدروس وحلقات العلم. فنشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة، ونشكر أيضا مشايخنا الكرام لما أعطونا من علمهم ومن أوقاتهم، ونشكر أيضا المحسنين الذين تحملوا الشيء الكثير من تكاليف هذه الدورة، نشكرهم على ما أنفقوا في سبيل إدامة هذه الدورة المباركة، ونشكر الجيران أيضا لحسن تعاملهم معنا كالضيوف عندكم. وهذه الدورة المباركة ستنتهي في هذه الليلة، ولكن تبقى ثمراتها. كيف؟ فالعلم الذي أخذنا في هذه الدورة سيبقى معنا بمراجعته وتدريسه للغير، وستبقى في قلوبنا الذكريات من هذه الأيام المباركة، من حيث قطعنا مسافات في السفر، في الرحلة، في طلب العلم، ومن حيث جلوسنا عند مشايخنا حفظهم الله، ومن حيث لقاءاتنا مع المشايخ وأسئلتنا لهم بدون أي واسطة. فنشكر القائمين على هذه دورة لكل ما تفضلوا من الجهد. وأخيرا أحببت أن أذكر الإخوة والأخوات من جماعة المسجد ومن أهل المنطقة، أحببت أن أذكرهم بالنعمة التي يعيشون فيها، من حيث بقاؤنا هنا في هذا المكان في المملكة العربية السعودية، وبقاؤنا هنا يعني مؤقتة. يأتي علينا يوم من الأيام ونحن في بلادنا لا نستطيع أن نشارككم في مثل هذه الدورة، فأحببت أن أذكركم بهذه النعمة التي أنتم فيه. يعني أحببت أن أنصحكم بمساعدة القائمين على هذه الدورة حتى يكون هذه الدورة حتى تستفيدوا أنتم منها أولا في المستقبل، ويستفيد غيركم من الوافدين عليكم من أمثال نحن. هذا ما أحببت أن أقول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال سعيد بن جبير رحمه الله: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهذا أجهل ما يكون. الآن كلمة معلمي الدورة يلقيها نيابة عنهم الشيخ الفاضل عبد الله النجمي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشايخ الأجلاء، فرصة طيبة وساعة مباركة في هذه الليلة الطيبة، ونحن في ختام هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة الفقيه زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. هذه الدورة في هذا الجامع المبارك، ودرس فيها مشايخ كمن أحسبهم الله حسيبهم أفاضل أجلاء، وطلبة شارك في الحضور طلبة وطالبات نجباء حرصوا على طلب العلم وعلى الاستفادة. فنحمد الله تعالى أولا وآخرا على هذه النعمة العظمى، وعلى هذه المنة الكبرى التي نتفيأ ظلالها في هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين أرض التوحيد ومهبط الوحي، بلاد التي قامت على العقيدة السلفية وعلى مذهب أهل السنة والجماعة. نحمد الله على هذه النعمة أيها الإخوة، ويجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة، نحافظ عليها بتمسكنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولزوم منهج السلف الصالح، وأن يعلم العبد أنه إن زاغ أو انحرف عن منهج السلف الصالح فإنه سلك طريق الهلاك، طريق الهلاك، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل المسجد فوجد جماعة قد تحلقوا في المسجد ولهم رأس، يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100. قال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، يعني أردنا الخير، كما يقول الآن أصحاب المناهي المنحرفة، هذه جماعات من أجل الدعوة أو وسيلة من وسائل الدعوة نحو ذلك. قالوا: ما أردنا إلا الخير. فقال لهم: كم من مريد للخير لم يصبه، العمل لا يكون مقبولا وصحيحا إلا بأن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الانحراف عن الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالح طريق الضلال، كما قال ربنا جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. إن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة طائفة واحدة، وباقي الطوائف 72 كلها هالكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار. من قال كلها في النار إلا واحدة؟ قاله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كلها في النار. وهذه الطوائف 72 فيها الكافرة المخلدة في النار، وفيها من ليست مخلدة في النار، كلها في النار إلا واحدة. قال همام ابن منبه رحمه الله: كل 72 كلها تبغض السلطان، كلها تبغض السلطان، والناجية هي التي مع السلطان، والناجية هي التي مع السلطان، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة، في منهج الدعوة إلى الله عز وجل. وفي رواية: هي الجماعة الذين اجتمعوا مع إمام المسلمين ولم يخرجوا عليه. أيها الإخوة الكرام، نعمة من الله أن وفقكم لسلوك هذا المنهج الحق، سلوك منهج السلف الصالح. انظروا إلى دنيا البشر وإلى عالم البشر اليوم، جماعات منحرفة، حزبيات ضالة، إخوانية سرورية قطبية تبليغية حدادية داعشية نصرة قاعدة وغيرها من الطوائف المنحرفة، وأنتم امتن الله عليكم بهذه النعمة في سلوك هذا المنهج الحق، في دروس العلم، في مجالسة أهل العلم، فضل من الله ومنه، فاحمد الله يا أخي الكريم. قال بعض السلف: لا أدري بأي النعمتين أفرح، أن هداني الله للإسلام أم أن هداني للسنة. الإسلام يدخل فيه ناس كثير ممن لم يخرجوا من دائرة الإسلام، لكن التوفيق للسنة وإلى منهج السلف الصالح هذه نعمة عظمى، فاحمد الله يا أخي. تسمعون من الأحداث القريبة ما وقع من تفجير في بيت من بيوت الله عز وجل، وقتل للجنود رجال الأمن البواسل المصلين التالين لكتاب الله، وإن هذا لشيء يندى له الجبين. ليسوا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم وجدوا مناهج خفية غسلت عقولهم ولعبت بأدمغتهم، ربوهم في جلسات سرية على مناهج منحرفة. منهج سيد قطب الذي يكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، الذي يقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله وإن ظل البعض يردد على المآذن، الذي يقول عن هذه المساجد التي نصلي فيها إنها معابد جاهلية. وترتب على هذا القول ما سمعتم من تفجير في بيوت الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، نهاه أن يقرب المساجد، فلا يقرب مصلانا، خشية أن يؤذي الناس برائحته فقط، مع أنه طعام مباح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مر إلى شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل، مر في المسجد مرور ومعه نبل، فليمسك على نصله أن يصيب أحدا من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في المسجد، بصاق، وقال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، بل أمر بعزل إمام لما وجد بصاقا في جدر المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ارتفاع الأصوات في المسجد بغير حق بغير علم، نهى عن البيع والشراء في المسجد، عن إنشاد الضالة، كل ذلك احترام لبيوت الله. لكن طوائف البدع والخوارج لا يعرفون حرمة لبيوت الله عز وجل. فعمر رضي الله عنه أين قتل؟ أين قتيل؟ في المسجد. وهكذا أهل الضلال لا يعرفون حرمة لبيوت الله. فمن وفقه الله لهذا المنهج الحق ولمعتقد أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح، هذا المنهج السلفي، فليحمد الله، وليحذر ممن يحذره من هذه الدورات ومن مجالس أهل العلم، فوالله لا يريدون بك خيرا يا أخي. احمد الله واثبت على هذا الخير وعلى هذه النعمة، وواصل في طلب العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسد، ولا ينال العلم مستح ولا مستكبر، إنما العلم يحتاج إلى جهود كثيرة. تطلب العلم إلى أن تلتف الساق بالساق، إلى أن تفارق هذه الحياة. تطلب العلم لترفع الجهل عن نفسك، ولتعلم غيرك، ولتدعو إلى هذا العلم. ويجب أن تكون الدعوة على منهج السلف الصالح، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة أي على علم، أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه في الدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة، على هذا الجهد المشكور، وعلى هذا التعاون، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والتسديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.